أكبر. والمصير منه كلها تقول مقعد. ولكن هناك بالسياق تعرف الفرق بين ذلك. نفعل هذا لأن المضارع من هو مضموم العين. هذا ما يعرف إلا الذي درس الأمية الأفعال ابن مالك في الصرف. أنتم ما تدرسون الصرف، حشرتم الصرف. ولذلك كثير من القواعد يفوت الصرف. هذا هو نحفظها كمان لم يتلف عنه. ما ما هو بفعل الفعل يعني. ما هو هذا ما هو السنة القادمة إن شاء الله يا شيخ. روح يشرب قبل الحج. نعم تركت العام الماضي الشيخ نص ساعة بعد العشاء ما يضر يا شيخ. نكلم الرئاسة يا شيخ. أنسى وحسد العرب هذا سد العرب هذا تطوير فيها إعلان بالإسلام. أنتم ما تعرفون هذه الفقه كيف تعرفون الإسلام؟ أنا أعرفه أنا ما أبغى عن الإسلام العرف ولكن شد العرف العرف ما أبغى لي أصع حمداوي يا شيخ تكلم ولا لا تكلم ولا أكلم أحد ولا أكلم. كان تبغون تنتظرون بوقتي وتحضرون علينا يا شيخ. لو كان عامله من غير لفظه تعين جره تعين جره بفيه نحن جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شدودا. نقول منها مقاعد للسب مقاعد هذا مستم ذرف مقام قياسي كبير لأنه يشترك مع فعله في حروف الأصلية لأنه من قاعدة كله مقعود مضارع مقاعد مقاعدة كمان هذا جمع مقعد مصدر ذرف مكان من قاعدة مفهوم؟ مما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القادرة مقعد ومزجر الكلب هذا ما كان هذا سماع يحفظ ولا وقعت عليه إنه ما كان مع الفعل أمس أي كائن مقعد القادرة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القادرة في مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شدودا ولا يقاس عليه ولا يحفظ ولا يقاس عليه لأنها ما يستلف اللي روح كلام فاضي هذا يا شيخ كلام فاضي خلافا للكسائي وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع أيوة شرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد. خليني الآن أسأله شرف الشيخ جالست مرمى زيد ليش على أبوه جالست مرمى زيد على مرمى لا ثلاثة تتعد ايش ايش على ابو مرمى زيد مرت مرمى زيد تعرف يا شيخ ولا ظرف معنى في هذا لانه ما تقول ولا ظرف جلست في مرمى زيد لازم ان تقول في مرمى زيد في مرمى زيد ما تقول ما تقول مرمى زيد تنصبه لأن العامل هذا ما يشترك في الحروف حتى ينصبه في مرمى زيد ولا يجوزه لا شكرا إذا كتبت هذا إلا شذوذا إلا شذوذا إلا سماع لا خلي هذا العرب هذا القياس لا يجوز لا أقولك لا يجوز أنت قيس عليه نعم القياس لا يجوز نقول هذا هذه الجملة خطأ أو نقول نقول هذا مرمى زيد نقول هذا خطأ لازم أن تقول جالس في مرمى زيد أنا أقول منصوب بنزل خطأ أبدا ما تقول هذا إيش دخل في مرمى زلت في مرمى في زروة مجل في حلف زر المرمى في زروة. وأما النصر على الدرسية لا، لأنه ما كان مع العامل الذي هكذا. وأما إذا قلت نعم رميت مرمى في نعم ينصب على الدرسية. انتبه هنا الشيخ، هو يقول إلا شذوذا، يعني هو يقول يا أستاذ هذا معناه سماع. نعم، إذا جاء بهذا اللفظ نعربه يحفظ، لا يحفظ ونعربه أنه ظرف. إذا جاء عن لسان العرب. نعم، إذا جاء عن لسان العرب. عن لسانك. نعم ولا لسان السندوق هذا. لا يا شيخ، إذا جاء عن لسان العرب نعربه ظرف، نعربه ظرف بتقدير فيه. إذا جاء عن لسان العرب مصير له نعربه ظرف بتقدير فيه. نعم، مجزر القلب يحفظ. أيوه هذا مناك الصور إلا يحفظ ولا يقاس عليه. وأما أنت ما تقول هذا لا أقول هذا، خليه ناجي لكم. أي شرط، أيوه شرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، أما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما، نحو جلست مجلسا ومختصا نحو جلست مجلس زيد. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. كلام يزعل هذا كلام الفاضي على الكوفي، على قول الكوفي، على كلام الكوفي صحيح. نعم، على كلام الكوفي صحيح. هذا ما صحيح، ليش غلطوا؟ الإنسان ما يغلط، ما غلط هو، قال هذا ليس على مذهب البصريين. ماذا منعك؟ هذا غير عكس التعليل. مرمى مصدر ميم، يعني نعم يجعله البصريون يجعله مشتقا من المصدر. هذا قياس مشتق من رمي، يعني من رمى. الشيخ هذا الخلاف يعني ينبني على كبير فائدة، إذا كان مشتق من المصدر ولا من الفعل. لا لا لا، هذا لا طالك تتبع، هذا تتبع، يعني مرمى عند البصريين مشتق من مرمى، من رمية، من رمية، من رمى. الرمى هذا كوفيين يا شيخ، بل مقارنة وأصله وكونه أصل لهذين الثقل. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشام مع ذهب، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأمة. كلام صحيح هذا، فعلم أنه سمع، هذا كلام صحيح الشيخ، فعلم أنه سمع نصبه. واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، ورصت دخلت في الدار. هذا المثل إذا كان فيها اختلاف ما في حرف الجر، حرف الجر في سماعي ما يصح، كيف نحمل عليه؟ فحذف حرف الجر فانتصب الدار، فمرات زيد وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به، وما يرى ظرفا وغير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. طيب انتبهوا الآن، يعلمكم ابن مالك، يعلمكم المصنف أن الظروف في اللسان العربي تنقسم إلى قسمين، متصرفة وغير متصرفة. وهذا يعلمكم يعني كيف كونها متصرفة، معناه هو الذي يأتي وليس بظرف. الظرف المتصرف هو الذي يرى تارة ظرفا منصوبا على الذكية، وتارة يرى إيش مبتدأ، وتارة يرى مفعول به، وتارة يرى خبر، وتارة يرى فاعل. أتى يوم الجمعة فاعل، هذا فاعل أتى يوم يوم تارة أكون مفعول به مثل قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه يوم الجمعة يوم الخبر، وتارة تكون مبتدأ وخبر مثل يوم الجمعة يوم المبارك يوم هناك مبتدأ هذا الدرس المتقدم، وتارة ياتي فاعلا مثل جاء يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا فاعل مفهوم ولا واما المتصرف هو الذي يلزم الظرفية النصب على الظرفية ويلزم ايش او يلزم النصب على الظرفية كقط وعبد، قط وعبد لا ياتيان الا منصوب على الظرفية ولا تفرغ ولا تفرغ غالبني او لازمة النصر على الظرفية وشبهها، هذا تقرير أو شبهها، أو لازمة الظرفية النصر على الظرفية وشبهها، المعطوف عليه محذوف واضح كعند قبله وقبل وبعده، هذه الظروف لا تكون إلا إما مصوبة على الظرفية وإما مجرورة شبه الظرفية وهو الجد بالنسبة لذلك السحر نعم هذا تقول بي فوق قطع عوض الشيخ مبنية قطع عوض مبنية على الظرف ما حد ينصب على الظرفية دائما أمشي. ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. الشيخ بعضهم يقسم الظرف يقول الظرف مستقر وظرف اللغو، ايش معنى هذا الشيء؟ نعم هذا التقسيم مره انا التقسيم الذي مشى عليه العلماء هو الذي روح الذي يقسمون لك هذا اساله الشيخ بعض لا اخي خليني اقول لك لا تسال لا تسالني هذا لا ليس في ليس كسؤالي عادل يا شيخ لا أقول لك أمشي ينقسم اسم الزمان واسم المكان تضيعون في اللقاء أبدأ في أشياء بعض لا تضيع ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف هذا الذي ظرفه طالب المتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف ما يرى طارة ظرفا ما يرى طارة غير ظرف إذا يا شيخ ليش إذا ظرف يلزم النصب على الظرفية وغير متصرف كيوم ومكان فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا ويستعمل مبتدا نحو يوم الجمعة يوم المبارك ومكانك حسن وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر وفوق نحو جلست فوق الدار وكل واحد من سحر فوق الدار جلست فوق الدار نعم متزم النصر تلزم النصر او الجر او الجر نعم بمين من فوقه ايوه هو في اجابها من الظروف التي تلازم النصر او صيبها هو ايش بقى نعم او صيبها من قبله من فوقه فخر عليهم السقف من فوقه هذا القرآن وفوق الكلام الفاضل وفوق نحو جلست فوق الدار وكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا أو لا يشبه النصب على الظرفية وهو الجر بالنون والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا إلا مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ. الشيخ في كتب اللغة يقولون إن عنده تخرج من الظرفية عنده، مثل قوله تعالى إن شر الدواب عند الله، حتى متى؟ ومنه قوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعجب عند الله، يقولون بمعنى حكمه في حكمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعجب عند الله، ماذا تعجب به عند الله؟ أعجب عن الظرفية؟ ويقولون هكذا شيء. أبدا ما أعجب عن الظرفية، عند الظرف عند الله. ما طبعا الزكية عند المضاف ذو الجلالة مضاف له كائن عند الله. لا خبر شيخ. لا ما خبر، خبر صل المضاف هذه ليست ظرفية. ما يبدو انها ما خرجت عن الزكية عند الله. يا شيخ عند الله هي من طبعا الزكية متعلق بها من شر الدواب عند الله. ها تعلق بها نعم شر نعم هذا صار في العبوة تعلق بواجب الحج شعر الدواب كائن عند الله. شيخ ايش نقول اذا قلنا قول العامة خطأ؟ هذا ايش نقول اذا قلنا خرجت الى عندي؟ ايش نقول؟ ما خرجت عنده، خرجت الى عندي هذا خطأ، لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. ايش نقول؟ هل لا يجوز ان نصطب عليه؟ اذا اردت التعبير اخر نتبع العامة ولا نصطب؟ هل شفت خرجت الى عندي؟ الى عندي اذا نقول خرجت اليه بس ما لا يقال من خرجت من عندي، ما يقال، ما يستعمل هذا، هذا غلط. العامة هذا اللي ما يعرفونه القواعد خطأ. خبر إن أين ثم بعدين يتعلق بالشجر يتعلق بالشجر بلحان يتعلق بالحال إن هذا هو العالم. وقول الرسول لخلوف فم الصائم عند الله، لخلوف فم الصائم عند الله. نعم نعم ظرف متعلق بخلوف، ظرف ايش متعلق بها؟ ظرف مكان ولا زمان؟ هنا خرجت عن الظرفية، ما خرجت عن الظرفية. هذا معنى الخروج عن الظرفية، أن تخرج عن النصب على الظرفية. هذا المراد، ما هو المراد الذي يقوله الآن المخطئ هذا الذي يقول كتب اللغة يا شيخ؟ ولو كان قوانين، لا ولو كان القانون الخروج عن الظرفية. ما معنى قول ابن مالك التصرف هذا؟ من أي وراء ظرف وغير ظرف فذاك التصرف؟ ايش المراد بالتصرف؟ يخرج عن الظرفية، نعم على النصب على الظرفية. ما هو يريد بها هذا الكلام الذي يقول لك هذا؟ نعم نعم. قد ينوب عن مكان المصدر، نحن لسنا بمحددين، نمشي على القواعد. افهم يا ولد، مفهوم؟ عندنا قواعد ابن مالك اصلا. وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. انتبهوا يا اخوان، جعلنا قواعد لمالك اصل هذا الذي ينوب، هذه القاعده كمان يعني القاعده هذا قياسيه في ظرف الزمان يكون القياس، واما في ظرف المكان كما عاد. انتبه الآن وين؟ وقد ينوب عن مكان مصدر، وقد ينوب عن مكان، وقد جميل، ولكن ما هو ياتي، ما هذا ما يمنع كونه قياس، انما هو اللغه هذه قليله، ولكن اللغه الكثيره ان ينوب عنه درس الزمان عن مكان. مثلا جئت طلوع الشمس أزرع يا أعرف طه جميع، جئت المدينة طلوع الشمس إيه على طلوع الشمس طيب طلوع الشمس طلوع هذا يأتوا من المدينة مكة طلوع الشمس، أي تقدر إيش وقت طلوع الشمس، وذاك صورة في الدوام يسكتون، وأما صورة في المكان حديث قديان وعم مكان مصر يكره جالسك قربة زيدي ينقص عليه ولا ما ينقص عليه ينقص ولا طيب هذا ما قالت ما قالت كاد ولا نادر وقاد هذا وقاد ايش صراحة وقاد ينوب بخطة يعني قربة لما كان قرب زيدي يا شيخ ظرف الزمان هذا مقيس مقيس هذا لا تقول حاجة بس شكل حاجة تقدم إذا دخلت عن أيوة المدار. هذا تفيد التقليل الصحيح لكن ابن عقيل يقول ولا ينقص ذلك أنا أريد أطلع على هذا من فهم ما ينقصه هو دلوقتي. يقول هذا ولا ينقص على ذلك نحن نستبع يعني عبارة ابن مالك تفيد أنه قليل ويمكن يقص عليه ويقص أيوة لكن عبارة ابن عقيل كلام فاضي يا ريك لا كلام فاضي لا لا ينقص عليه لا قلنا بالقياس يا شيخ نجعله مضطردا إذا قلنا بالقياس نجعله مضطردا نحن نقول لك هذا معناه قليل لكن القواعد القليلة ما لا يقال له كماعي تأتي قياسا وتأتي دولة لكن يعني دون ذلك أنتم ما عرفتم هذه الإعدادة أنا الحمد لله يعرفه عرفنا لكن العقيل هو اللي يعني أنتم قربة زيدي ما كان قرب لا فحذف الموضوع مولد موضوع فيه ما نقول سماع ما نقول سعد قليل نقول أنا أدل عليه قد قليل قليل يقاس عليه أنفع ليش ما يذكرون في النيابة إلا المصدر مع أنه ينوب أشياء غير المصدر عن ظرف الزمان وظرف المكان وعن المفعول المطلق لكن ما يذكرون إلا المصدر المالك رحمه الله لا ما تقل الله هذا السفر هذا السفر هذا عن نقول عن المفعول المطلق ولا عن الظرف ولا يحتمل إلا بستم إلا نسبة قليلة وإلا بستم إلا زمن قليلة وهذا كمان هذا مفعول مطلق يحتمل نعم مثل الذات من الله كثير ذكر كثير ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا لقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد وحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقاما وأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقص ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه ويكتب إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد ونص وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد وحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر المفعول معه قال ابن مالك رحمه الله تعالى ينصب تالي الواو مفعولا معه هذا عنده كتابة ما يجب الاسمون حتى نشوفها جاب جاب ايش اللي نشوف النيابة ذكر أنا محي الدين يا شيخ تنوب أربعة أشياء غير الضار غير المصدر. هناك ألفاظ تنوب ذكر أربعة بعض وكل صفة الضار والعدد ألفاظ معينة أحقا حقا عباد الله تنوب على المصدر كذلك تنوب على المصدر قال لك بصيبها معطوف على محذوف كما تقول أولى فيما ضرسية أو صيبها ولا يجوز عطفه على ضرسية هذا الصبان يجوز هذا الكلام حين يكون ناطقا نعرف هذا في التشميل ايش معنى الكلام؟ قال هذا عبد الحميد قال هذا يا شيخ عبد الحميد قال هذا من هو؟ عبد الحميد قال هذا الكلام ولا يجوز ان يكون معطوفا على قول ظرفية اذ يصير حاصل المعنى عن مكان الظرف ما يلزم الظرفية وحده هذا يعني يحل بمعنى الظرف نعم ولذا هذا من التقارير اللي حدث باسمه قبان ايش المعنى يا شيخ؟ المعنى اوصيبها الذي لازم ظرفية اوصيبها اوصيبها معطوف عليه على الغرفية؟ أبدا. على إيش؟ أبدا. ما في إثناء من يلزم الغرفية. سبها. نعم. ليس هناك شيء. ليس هناك شيء لازم الشباب الغرفية. إما أن يلزم أن نصب على الغرفية كالأطب وعوده. السلكة أو لازم إيه؟ أو لازم غرفية. معطوف على مفعول لفعل لفعل محذوف تقديره او لازم ظرفيه او شبهه او صوبها فعند وقبل وبع هذا يلزم ان يقدر على الظرفيه او يقدر له وهو الجار ايش هو المعطوف المحذوف مفعول مفعول لفعل ايش الاشكال ايش فيها الاشكال هو هذا اذا جعلنا شبهه جعلت رضا معطوف على الظرفيه هذا الذي لازم الظرفيه طبعا معناه هو أن الذي ما صبه الظرفية من هو الذي يلزم؟ ها؟ ذلك أنا قلت معطوف قال الظرفية هذا الكتاب وهذا قال هذا نعرفه من زمان طيب ما نجعل الأو بمعنى الواو دان. الذي لازم ظرفية وشبهها من فيها من لازم الظرفية لازم الاثنين مع بعض يعني. لا العبد يقول المشاركة يفهم أن هناك أشياء تلزم الظرفية فقط وهناك أشياء تلزم شبه الظرفية وإنما الذي يلزم شبه الظرف وما نعم نعم الشيخ واضح واضح هناك شوف الطريق كلام طيب وإنما صحيح أن الفرق ينقسم أحدهما الذي يلزم الفرقية وحدها ولا يفارقها خط عوضه وهو نوع من غير المتصرف، والثانيم الذي يلزم الأمرين الفرقية تعني أنه إذا فارق الفرقية لم يفارق شبهها وهو النوع الأخر غير المتصرف يجرب فيه يجرب من بل جدك فلما حكم على هذا بأنه غير مقيم. لماذا؟ لا لا لا لا على أي شيء عن مكان المصدر رد على ابن عقيل هو لا لا قبله هو لا يقاتل يقتل فيه هذا سيمة لك أن تقول هذا من حيث المضاف ويقام المضاف إليه مقامة وذلك ناقيص في النار ليس لكم علماء لكم لا هذا كثير أن يعاد مثل مسألة القبلة إذا نيابة المصدر عن ظرف المكان كثيرة من باب حذف المضاف وإقامة المضاف ليس قياسا وهذا قياسا عند النرجس أن ينوب مضاف إليه منابس المضاف لا هنا يقول وقد ينوب عن مكان المصدر هنا قد التقليل يا أخي نحن نتكلم في القبلان طيب ما هذا يشرح بعضه كيف يا شيخ مالك يا شيخ ما في تعارف وش يقول قليل ومقيس